الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية جليلة عظيمة، أطلق عليها غير واحد من المفسرين آية السيف، ووقع خلاف بين العلماء هل هذه الآية ناسخة لغيرها أم لا، وسيأتي بيانه والتعرض له بعد قليل. فإذا انسلخ انقضى ومضى وخرج، وأصل انسلخ يدل على إخراج الشيء عن جلده، ولذا يقولون سلخت الشاة سلخا، أي إذا مضى وخرج الأشهر الحرم التي كانت مدتها 4 أشهر وانتهت في العاشر من ربيع الآخر كما بيناه في الدرس الماضي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، المسلمون في أقوى ما يكونون من قوة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، احصروهم احبسوهم وامنعوهم. واصل الحصر يدل في الشرع على حبس ومنع، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. المرصد اصله في اللغة او هو الطريق والمرقب، الطريق والمرقب، وأصله يدل على التهيؤ لمراقبة الشيء، فخلوا سبيله. قال: اقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم ولا تتعرضوا لهم. وأصل الخل يدل على تعري الشيء عن الشيء. وذكرت لكم أن النابغة من طلبة العلم ينبغي أن يمر على قاموس، وأنا أرشح لطلبة العلم أن يقرأوا المجمل لابن الفارس ثم يتحولوا إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس أيضا، فهذا كتاب يقلب لك الفعل ويذكر لك الجامع في ترتيب حروف الفعل، وأن هذه الحروف الثلاثة في الفعل الثلاثي أو الرباعية الحروف الأربعة في الرباعية مدارها على معنى واحد، وهذا يفيدك في أن يكون عندك فقه في اللغة، لأن قراءة القواميس والمعاجم دون فقه لا فائدة منها، وعدم وجود رابط بين الأشياء الطويلة ينسي بعضها بعضا. ولما كان الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله واستنصح شيخه محمود شاكر ماذا يقرأ؟ قال: يقرأ لسان العرب. قال: لسان العرب كبير. قال: أنت لست طالب علم، ده لسان العرب كبير، أنت لست طالب علم. طالب العلم أيضا ينبغي حتى يقوي لغته أن يمر بقاموس حتى يفهم معنى الغريب ويدرك فقه اللغة ولماذا اختار الله تعالى هذه الكلمة في هذا الموضع. المعنى المجمل للآيات: لما قرر الله تعالى البراءة من المشركين أمر بما يجب أن يصنع المسلمون بعد أمره سبحانه وتعالى وضربه للأجل الذي أجله، ما هو الواجب عليهم أن يفعلوا. فذكر الله عز وجل ما هو ما فحواه وما جملته. يأمر الله تعالى عباده أن يقتلوا المشركين في أي مكان وجدوه بعد أن تنقضي الأشهر الحرم، أو أن يأخذوهم أسرى، والواجب عليهم أن يضيقوا عليهم وأن يمنعوهم من الانتشار في الأرض والدخول عليهم، وأن يحاصروهم ويقعدوا لقتلهم وأسرهم بكل طريق يمرون به. فإن تابوا وأدوا الصلاة المفروضة على وجهها الأكمل وأعطوا الزكاة لمستحقيها، فأمر الله عباده المؤمنين أن يتركوهم وألا يتعرضوا لهم، إن الله عز وجل غفور رحيم. هذا مجمل معنى هذه الآية، ونأتي لبعض التفاصيل التي تخصها ولبعض الأحكام التي يمكن أن نستنبط شيئا منها. نبدأ بقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هل هي ناسخة لقوله سبحانه وتعالى: فإما من بعد وإما فداء؟ وهل هي نسخت كل آية غير القتل؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين السلف، والتفصيل فيه يطول، ولكني أعتصر وأختصر حتى أقطع شيئا من المادة. فآية السيف ناسخة لكل شيء حال قوة المسلمين، وأما إن كانوا ضعفاء فتختلف الأحكام باختلاف قوتهم. فأحيانا يمر بالمسلمين أحوال يتعطل الجهاد في الوقت الذي نعيش، وإن أحيى الجهاد فيحيى مع وجود صراعات وقوة لعدوهم. فإن كانوا لا يستطيعون قتال جميع الكفار فالأمر إليهم، فلهم أن يقتلوا المشركين، ولهم أن يهاجموهم، ولهم أن يفدوهم. فهذا الأمر على الخيار، فحسب تنوع حال المسلمين ينظر، والأمر متروك لأهل الدراية ممن يوكلهم أولياء الأمر في سياسة الجيوش. فإن كانوا أقوياء فالأصل أن يمتثلوا لهذا الأمر، وإن كانوا ضعفاء فالواجب حينئذ عليهم أن يحفظوا رأس المال، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، فهي ليست ناسخة. وإنما الآيات كل آية توضع في محلها، والنسخ إلغاء بالكلية ما دام أنه يصار للجمع بأي طريقة من الطرق فالواجب الركوع، ولا نقول بالنسخ. وقد نبه ابن حزم في النبل في رسالة صغيرة في الأصول، وأنصح بها النبل في أصول الفقه، نبه أن القول بالنسخ الآية قول خطير وفيه تعطيل لآيات الله عز وجل، وما دام أنه يمكن أن يجمع فالجمع مقدم على النسخ. ولذا فالذي قرره المحررون المحققون من أهل العلم أن هذه الآية ليست ناسخة، وإنما يصار إليها حال قوة المؤمنين، والله تعالى أعلم. طيب، ويدل على ذلك الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال بعدها: وخذوهم أسرى، لا يلزم القتل، فالأمر متروك للإمام، لكن يغلب القتل على غيره. وقعدوا لهم كل مرصد، فيه جواز حصار الكفار والإغارة عليهم وفجأتهم بالبيات في أول النهار قال الله عز وجل واقعدوا لهم كل مرصد، تأمل معي الآية، ما قال الله عز وجل واقعدوا لهم في كل مرصد، واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد، كل مستعملة في الآية بمعنى تعميم المراصد، المضمون أن المشركين يمرون بها تحذيرا للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في هذه الأماكن. فكل مرصد، لا أقول كل مرصد، أقول المرصد كله ينبغي أن يحتاط المسلمون إليه. فكل مكان يحتمل أن يمر به المشركون في هذا المكان، في أي مكان يمكن أن يختبئ الأعداء فينجو من هذه العقوبة، أو أن يغدر الجيش المسلم، فالواجب الذي أوجبه الله تعالى أن ننتبه إلى المرصد بكله، بكل أجزائه، بكل مكانه. لذا قال الله عز وجل قال كل مرصد، ما قال المراصد كلها، ولا قال في كل مرصد، وإنما قال كل مرصد. كل مرصد ينبغي أن نحتاط له وأن نفحصه وأن نفتشه وأن نعرف خفاياه، وكيف يمكن للكفار إن مروا به كيف يمكن أن يتخلصوا منه، وأي طريق يمكن أن يسلكوه. وإلى ذلك ينبغي أن نضيق عليهم الخناق، وأن لا نأذن لهم بأن يمروا بديار المسلمين. ففي كل مرصد شغل، لكل مرصد متحقق. قال فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، كان القتل قبل هذه الأشهر حراما، وأعطاه الله تعالى الأمان لمدة 4 أشهر، وهذا أمر ورد بعد حذر، والأمر الوارد بعد الحذر يدل على حكمه ما قبل الحذر على أرجح الأقوال من أقوال العلماء الأصول. الله يقول فإذا حللتم، أي تحللتم من الحرام، فاصطادوا. هل يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يصيد؟ لا. ما هو حكم الصيد قبل التلبس بالإحرام؟ مباح، الإباحة. فالحكم الوارد، فالأمر الوارد بعد الحذر يدل على حكمه ما قبل الحذر. ولذا المفسرون يقولون فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقولون يدل على الإذن والإباحة لهم بقتلهم، يدل على الإذن لهم والإباحة بقتلهم. وهم دقيقون في هذه العبارة، وسبب دقتهم في هذه العبارة أن هذا أمر وارد بعد حذر، أمر وارد بعد حذر، فلنا مأذون لنا في شرعنا أن نقتل المشركين في هذه الصورة شريطة أن يمضي الأشهر الحرم. فإذا انسلخ أشهر الحرم، إذن أذن لكم في قتلهم وفي أخذهم وفي حصارهم وفي منعهم المرور بالأرض التي هي تحت، التي هي تحت حكم الإسلام. قد يعرض الوجوب لقتلهم لمصلحة معتبرة يقدرها أهل الخبرة من العسكريين، وماذا يترتب على القتل من مسائل. هنا توجد مناسبة حسنة، وهذه المناسبة تأتينا في تفصيل، ولعل الله يبارك في هذا المجلس ونأتي إليها في الآية رقم 11 من سورة التوبة. الله يقول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بل يقول في الآية 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالشرط فيهما واحد، لكن اختلف الجواب، واختلاف الجواب على حسب المناسبة وعلى حسب السياق الذي ورد فيه. فهنا قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم، ورد بعد الأمر بقتل المشركين، فناسب أن يكون الجواب الشرط فيها الأمر بترك القتال، وهو قوله سبحانه: فخلوا سبيلهم. وأما قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فورد بعد إثبات رسوخ المشركين في كفرهم وفي ضلالهم وصدهم عن سبيل الله وكونه هو الباعث لهم على قتال المؤمنين ابتداء، ثم على نقض عهودهم، فناسب أن يذكر في جواب شرطها: فإخوانكم في الدين، بعد أن ذكر تضلعهم في الكفر وأنه هو السبب في نقض العهود. الله قال جواب الشرط ها هنا في الآية الثانية، قال: فإخوانكم في الدين، لأن هذا أجلب لقلوبهم وأشد استمالة لهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإن تابوا لا يجتزئ أن يقول العبد إني تبت، لكن التوبة الصحيحة المعتبرة عند الله عز وجل لابد أن يرافقها عمل. ولذا قال الله عز وجل أضاف الأفعال التي يجب أن تتحقق فيهم، فأضاف إلى التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة من مثل آية الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. التوبة أن تستغني، أن تترك الربا، أن تترك الزيادة، فلكم رؤوس أموالكم، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالتوبة للصادق لا سيما إن كان صاحب بيان وكان قد أضل الناس ببيانه وكلامه، فالتوبة تقبل منه مقرونة بعد التوبة التبيين والإصلاح. إنسان إمام في الضلالة وأمضى لسانه وأحفاه وهو يشر الضلال، فأراد أن يتوب، فتوبته ينبغي أن يعقبها بيان للحق وإصلاح للإفساد الذي كان عليه. فالتوبة في الشرع لا بد أن تقترن بعمل، وليست التوبة أن يقول الكافر إني تبت، ولكن ينبغي أن يظهر منه عمل يدل على صدقه في توبته. وها هنا فائدة ينبغي أن ننتبه إليها، أن التوبة في شرع الله عز وجل مفهومها واسع، فالرجوع من الكفر إلى الإسلام توبة، والرجوع من الفسق للإسلام للأعمال الصالحة توبة، ترك السنن بأن تعزم على فعلها توبة، ترك المكروهات وأن تعاهد ربك على تركها وأن تلتزم المسنونات توبة. فالتوبة كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته التوبة، قرر أن التوبة كل عمل يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء كان واجبا أم كان ندبا، سواء كان ترك فرض أو كان ترك سنة أو فعل مكروه، فتفعل السنن وتترك المكروهات، ومن باب أولى ترك المحرمات، ومن باب أولى أن يتحول الإنسان من الكفر إلى الإيمان، فهذه توبة. فإن تابوا فالتوبة واسعة بمفهومها الشرعي. والسياق يدل على لطيفة جميلة، سياق الآيات يدل على لطيفة مهمة، أنه تعالى ضيق عليهم جميع أبواب الخير وألقاهم في جميع الآفات: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم بين أنهم لو تابوا من كفرهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تخلصوا من جميع تلك الآفات في الدنيا. والمرجو من الله عز وجل وهذا من فضله وكرمه أن يتخلصوا من جميع تبعات أفعالهم في الآخرة. فالله ضيق عليهم ثم ذكر التوبة، فالتوبة تفتح عليهم أن نخلي سبيلهم وأن نضرب عما أمرنا الله تعالى أن نفعل معهم. فبعد هذا التضييق جاء التوسع عليهم في التوبة. فإذا كان هذا في الحياة الدنيا فنرجو من الله عز وجل أن يكون الأمر كذلك. تعلق بعض من كفر تارك الصلاة تكاسلا بهذه الآية، ولا سيما الآية رقم 11 لما قال الله عز وجل في إخوانكم في الدين، وهذا سنأتي إليه في الآية في محلها بإذن الله تعالى، ونتكلم بكيف نزع الأصوليون منزع التكفير وكيف رد بعضهم على من زعم أن تارك الصلاة تكاسلا كافر. ختم الله عز وجل بالآيات إن الله غفور رحيم. تذييل أريد به أراد الله تعالى به حث المسلمين على عدم التعرض للكافرين بالسوء إن أسلموا، فإن أسلموا فإن الله غفور رحيم، فالله عز وجل لا يؤاخذهم. فأنتم أيها المؤمنون لا تؤاخذوهم لما فرط منهم، فالمعنى اغفروا لهم لأن الله عز وجل قد غفر لهم، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. قطع الآيات عن المناسبات وعن السياق والسباق يضيق علينا كثير من المباحث، فننتقل الآن إلى الآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أمر الله تعالى بهذه الآية أن نعطي الأمان لكل من أمر الله نبيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعطي الأمان لكل من استأمنه من المشركين الذين أمر الله رسوله بقتاله. فإن جاء رجل فقال أنا أريد الأمان، فأمر الله نبيه أن يعطيه الأمان، وأمره أن يعطيه الأمان حتى يسمع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم إن لم يسلم هذا الذي طلب الأمان قال الله عز وجل ثم أبلغه مأمنه، أمر الله نبيه أن يعطي الأمان. فإن هذا الذي طلب الأمان لم يسلم أمر الله نبيه أن يرده إلى مأمنه، أن يتركه ويرجع إلى بلده ويرجع إلى دياره التي يأمن فيها. وذكر العلة فقال الله عز وجل لم يقل ذلك بأنهم لا يعلمون، وإنما قال ذلك بأنهم قوم لا يعلم. قوم، كل من لم يدخل الإسلام ولم يتدبر القرآن، وهذا التدبر لم يسقه إلى الإسلام، فهو من القوم الذين لا يعلم. وما أكثر هؤلاء وما أشدهم. والناس في الحقيقة سبب كفرهم أنهم معرضون عن القرآن، وهذا أمر واضح. أذكر لكم قصة فيها عبرة. رجل فرنسي أصيل نصر الله به الدين وكان سببا من أسباب انتشار الإسلام في أوروبا في أواخر القرن العشرين، موريس بوكاي. موريس بوكاي كان منصرا، ويقول: ما علشت أحدا إلا وبدأت ألقي على مسابعه الشبه، فإذا استقرت الشبه حولته من الإسلام للنصرانية. قال: فاتصل بي الديوان الملكي السعودي وأخبرني أن الملك فيصل أراد أن يتعالج عندي. قال: فترددت هل أبقى على منهجي ألقي الشبه. قال: فجاء لأعالجه. قال: فعزمت أن أبقى على ما نعالجه. قال: فبدأت ألقي الشبه. قال: فوجدته باردا كبيرا. ملك فيصل نفع الله عز وجل به كثيرا، ونصر الله عز وجل به الإسلام. قال: فلما فرغت وما وجدته قد أثير كغيره، قال: سألني، قال: هل قرأت القرآن؟ قال: فقلت وتبجحت، قرأته مرتين. قال: فدقق في السؤال، السؤال الذي يفهم هذه الآية. قال: هل قرأته بلغته أم قرأت ترجمته؟ قال: قرأت ترجمته. قال: فإن الفساد الذي في عقلك وعدم علمك بالله ودينه بأنهم قوم لا يعلمون إنما جاءك من المترجم. ومد يده. قال: صافح. قال: فصافحته. قال: عاهدني أن تقرأ القرآن بلغته الأم، بلغته العربية. دعك من التراجم. قال: فعاهدته. قال: في نفس اليوم قررت أن أخصص ساعة، كان رجل صادقا، أن أخصص من حياتي في كل يوم ساعة أقرأ العربية، أدرس العربية. فاتصلت بجامعة في باريس ورتبت أن يأتيني مترجم وأخذ عنده حصة. قال: بعد سنوات انتقلت إلى الجزائر حتى أتعلم العربية وأتمرس بها. قال: ثم بدأت رحلة الهداية. قبل هذا وقفت على مراسلة بين الشيخ بن باز والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، يوصيه خيرا بموريس بوكاي. فتقي الدين الهلالي كان عمره آنذاك 70 سنة، فقرر أن يتعلم الفرنسية وهو ابن 70، وهو متقن لعدة لغات. فالذي يتقن اللغات يفهم اللغات بسرعة، يقرأ اللغات يفهمها بوقت قصير جدا. فتعلم الفرنسية ثم ذهب إلى فرنسا واتصل بموريس بوكاي والتقى به. فلما علم منزلة تقي الدين الهلالي وكبر سنه هو الذي جاء، وأسلم موريس بوكاي وبدأ يكتب كتبا كثيرة، وبدأ يحاضر محاضرات كثيرة مر بها في أوروبا كلها، وبدأ يدعو إلى دين الله الحق، وتأثر الناس به كثيرا لأنه فهم كتاب الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم في صنف من الناس وهم قلة نادرون، لذا قال الله عز وجل في الآية: قال: وإن الندرة، وهذا صنيع العقلاء من خلق الله عز وجل. إن قال رجل جاءك قال: يا محمد أنا بدي أفهم القرآن، أريد أفهم دين الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا ما أسلم قال: ثم أبلغه مأمنا. المأمن دار قومه والموضع الذي يأمن فيه، وأصل الأمن يدل على طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويدل على عدم التهييج، ويدل على الإمهال. لذا قال بعض المفسرين: فأجره ثم أبلغه مأمنة قال أمهله ولا تهيجه اصبر عليه. هذه بركة عظيمة للقرآن. ومن أقبل على القرآن فله على أسوأ الحالات المأمن، ولا يجوز أن نقتل من جاءنا ليتعلم. الواجب علينا أن نعطيه الأمان، أي فأمنه حتى تتلو عليه القرآن ويسمعه ويفهم ما أنزل عليك ليكون على بصيرة من أمره ولتقوم عليه حجة الله تعالى. أعطي يا محمد المشركين الأمان حتى يسمعوا القرآن، من أجل أنهم قوم جهلة لا يعلمون دين الله عز وجل وثوابه وعقابه، فيحصل لهم بالعلم سماع وتقوم عليهم حجة الله تعالى على عباده. دلت هذه الآية على أن المقصود من شرع الله عز وجل في قتل المشركين أن نصل إليهم لنسمعهم. إذا قرر أهل العلم أن المقصد الأصلي من الجهاد إزالة الحواجز التي تمنع وصولهم لوصول الإسلام إليه، فنحن لا نقتلهم لكفرهم، أهل الكتاب كفار ولهم علينا العهد ولهم علينا ما على المسلمين، ويحرم علينا إيذاؤهم وقتلهم، فقتلنا للمشركين ليس لشركهم، وإنما قتلنا للمشركين لأنه يوجد بينهم من يحول دون وصول الإسلام إليه، فإن تركونا والناس فالإسلام لا يعشق الدماء ولا يحب بالدماء. وتدل الآية على جواز الأمان للسلطان، كل مسلم له أن يؤمن الكافر حتى المرأة، فمن باب أولى السلطان. السلطان إن أعطى لأحد من الكفار أمانا فيدخل ديار المسلمين آمنا، يحرم الاعتداء عليه وينطبق عليه ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة للكفار قبل قتالهم، أن تمكننا من دعوتهم والحوار معهم ودعوتهم إلى دين الله عز وجل، فهذا هو الواجب. قال حتى يسمع كلام الله. وفي الآية دليل صريح واضح في باب مهم من أبواب المعتقد، أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو غيره. القرآن غير مخلوق حتى يسمع كلام الله، هذه صفة من صفات الله وهو الكلام. فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل، والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الآية فيها مستعاذ ومستعاذ به، تستعيذ بكلمات الله التامة من شر ماذا؟ من شر ما خلق. فالكلمات الله التي تتعوذ بها من شر ما خلق هي ليست مخلوقة. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فمداد الكلمات غير عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، بدأها بعدد خلقه وختمها بقوله ومداد كلماته، فمداد الكلمات غير عدد الخلق. فدل الحديث على أن كلمات الله، على أن كلمات الله عز وجل ليست داخلة في عدد خلقه، وبذا فكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، لأن الكلام هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته. وهنا قال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله فأضافه إلى نفسه إضافة الموصوف، إضافة الصفة إلى موصوفها. وهذا يدل على بطلان قول المعتزلة ومن تأثر بهم بأن القرآن مخلوق. فهذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لأن الله صرح في هذه الآية بأن المشرك المستجير له الأمان حتى يسمع كلام الله ويتلوه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المحفوظ في الصدور والمقروء في الألسنة والمكتوب في المصاحف هو كلام الله جل في علاه بألفاظه ومعنى. فالقرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة وأجمعوا عليه دون خلاف بينهم. وللقول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله محاذير ومحاذير شديدة التفصيل فيها في لبس التوحيد. وتكفيني في يعني في هذا المقام يكفيني هذا المقام. لا يفوتنا أن ننوه بأن الآية فيها تنوين بمعالي أخلاق المسلمين، وفيها ربط من أخلاق أهل الشرك، وأن سبب هذا الغض هو الإشراك، وهذا الإشراك يفسد القلوب ويفسد العلوم ويفسد الأخلاق. ولذا قال الله عز وجل عنهم قوم لا يعلم، ما قال لأنهم لا يعلمون بأنهم لا يعلمون، فجعل لا يعلمون صفة له. كيف يكون الإنسان على علم وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم قد يفيد البشرية في الأمور الدنيوية، لكنه نظرته قاصرة وليست بشاملة، وعلمه محجوب محدود لقضاء الحاجات والشهوات، وهو لا يعلم حقيقة هذه الحياة، ولا يستطيع أحد أن يجيب على أسئلة مهمة ملحة ينبغي لكل عاقل أن تكون واضحة عنده، من أين إلى أين وكيف ولماذا. هذه الأجوبة لا يستطيع أن يجيب عليها إلا من كان عالما بالله ومن تدبر كلام الله عز وجل. من أين جئنا؟ إلى أين نحن سائرون؟ لماذا خلقنا؟ إن عرفنا لماذا خلقنا، كيف نؤدي هذه الغاية التي خلقنا الله تعالى إليها؟ هذه الأسئلة الأربعة، من أين إلى أين كيف لماذا، هذه الأسئلة الأربعة تخرج الإنسان من كونه جاهلا من بدايات الأمور إلى نهاياتها، ويصبح من القوم الذين يعلمون. لأنها مسائل كلية فيصلية مهمة ملحة ينبغي لكل عاقل أن يتأملها وأن يفكر فيها طويلة. الكفار كالدواب لا يعرفون، هو ابن لحظة وابن هذه الشهوة. المرأة التي تحيض في بعض بلاد أوروبا تأخذ مانع الحيض حتى لا تفوتها لذة ليلة، لا تسأل عن بعد ذلك. هو ابن تلك اللحظة لا يسأل هذه الأسئلة مغيبة عنه، ويخاف أن تلقى على مسامعه، ويخاف أن يتأملها وأن يفكر فيها. السبب أنهم قوم لا يعلمون. كل كافر متصف بأنه قوم لا يعلم، فهذه الأسئلة هي مدار الإيمان. عليها مدار بين. فقوله بأنهم قوم لا يعلمون تدل على الإشارة، لأن نفي العلم مضطرد فيهم، وسبب اضطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم، وهي عقيدة الشرك وعدم الإيمان. نرجع لبعض اللفتات في الآية اللغوية البيانية. قال وإن أحد إن التشكيك في أصل وضعها اللغوي بخلاف قد للتحقيق، وإن للتشكيك، وإن أحد من المشركين استجارك، يدل هذا على أن طلب الإجارة من المشركين نادر حيث الوقوع، وفي هذا تنبيه أن هذا شرط فرضي لكي لا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخذوا ذلك عذرا للاستمرار على شركهم، لا سيما عند غزو النبي صلى الله عليه وسلم أو جيشه له. فحتى يقطع هذا العذر أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وإن استجارك أحد من المشركين فآجره. وهذا الذي يطلب الأمان، الذي يطلب الاستجارة، الأمان له حافظ، لا يخاف على نفسه. الموضوع موضوع خطير، موضوع إيمان ترك إيمان، وليس الموضوع موضوع دم. الأمان له، لكن يطلب أن يسمع القرآن. وانتبهوا أن المخاطبين عرب وهم يفهمون مراد الله عز وجل. القرآن فيه أشياء ظاهرة لكل عربي، وهي ما يسميه الأصوليون دلالة المنطوق، كل عربي يفهم المنطوق. أما الدلالات الأخرى الخفية، دلالات اللازم والفحوى والمعنى وما شابه، فهذه للفقهاء، ولكن دلالة المنطوق تكفي في أن يتحول المشرك إلى الإسلام. فالإسلام في القرآن من مقاصده الأصلية ترسيخ التوحيد في النفس البشرية، ولذا جميع الأحكام المذكورة في القرآن، ونتكلم نحن عن آيات الأحكام، فيها إشارات قوية واضحة جلية في ربطها بالقضايا العقدية، ولا سيما رؤوس الآية. فكثير من الأحكام مذكور فيها صفات الله عز وجل. قال وإن أحد يعطف على ما قبلها فاقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، كل المشركين إلا من استجارك. وإذا قال أهل العلم وإن أحد من المشركين، قال هي عطف على فاقتلوا، والمراد تخصيص العموم، تخصيص عموم القتل، قتل المشركين، أي اقتلوا عموم المشركين إلا مشركا طلب الاستجارة، طلب الاستجارة، سواء كانت هذه الإجارة لمصلحة تخصه هو، أو مصلحة تخص قومه، أو مجرد المعرفة. فإن طلب الإجارة مجرد معرفة أجره يا رسول الله، طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة. طيب ننتبه لمسألة أخرى. قال وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، لم يقل الله وإن أحد مشرك استجارك، لذا نحن عممنا، إن استجار لنفسه، استجار لقومه، نستجر مجرد المعرفة. إن أحد من المشركين، ما قال أحد مشرك، وإن أحد من المشركين استجارك، قال المفسرون للتنصيص على عموم الجنس، فهي ليست خاصة بواحد بأحد شخص، وإنما هي عامة لجنس من طلب الاستجابة. طيب أيضا ننبه، وإن أحد من المشركين استجارك، طب لو أن الله قال وإن استجارك أحد، المعنى واضح، لكن هنالك لفتة تفوتنا وأرادها الله عز وجل. الله ما قال وإن استجارك أحد، وإنما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، للاهتمام بالمسند إليه، ليكون أول ما يقرع سمع من طلب الإجارة التمكن من ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك، فهذا الأحد الذي طلب أول ما يقرع سمعه أنه يمكن من ذلك، وهذا مطلب أراده الله عز وجل بهذه الصيغة. وإن أحد من المشركين استجارك. طيب نأتي للآية التي بعدها قريب الوقت. خمس دقائق، خمس دقائق. طيب نأتي للآية. يقول الله تبارك وتعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نتأخر قليلا إن شاء الله جميعا، صبروا أنفسنا حتى نفرغ من الآلة على عجلة. أيضا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ المعاهدة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام هي معاهدة الحديبية، والآية المعني بها مكة. وقلنا في دروس مضت أن المراد بصلح الحديبية ونقض هذه العهود التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين أنهم لا يستحقون الولاية على مكة، وأن الله نزع أمر مكة منهم إلى الإسلام، وحطم الفساد العقدي والفساد الخلقي لما أرسل عليا مع أبي بكر، وكان رديف أبي بكر، وكان ينادي في الناس لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت مشرك فساد المعتقد، لا يطوف بالبيت عريان فساد الخلق الذي كان عليه العرب، وأن مكة إنما هي بيت الله تعظم بالطريقة التي يحبها الله وليست هي شعار المشركين. المشركون سبحان الله على مر التاريخ حتى وهم يطوفون بالبيت عندهم فساد خلق. النفس البشرية إذا ما راعاها صاحبها وهدبها وعمل على تزكيتها فلا بد أن تسوقه إلى الشهوات. المعنى الإجمالي للآية كيف يكون للمشركين عهد وأمان عند الله عز وجل وعند رسوله، هذا أمر مستبعد. إلا الذين عاهدتم يا أيها المؤمنون عند المسجد الحرام يوم الحديبية ولم يظاهروا عليكم أحدا واستقاموا لكم، فما داموا مستقيمين لكم على ما تعاهدتم عليه فاستقيموا لهم كذلك إلى انتهاء مدة عهدهم ولا تبدأوهم بنقضه إن الله يحب المتقين. طبعا الآيات التي بعدها لم تذكر معنا في تعليل تعليل كيف يكون للمشركين عهد. قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسق إن غلبوكم لا يرحمكم ولا يراعوا فيكم إلا ولا قرابة ولا عهدا يقولون لكم بألسنتهم كلاما طيبا يرضيكم لكن قلوبهم تمنع أن توافق ما يتكلمون به وأكثرهم فاسقون. كيف يكون للمشركين بربهم عهد وأمان وهؤلاء قوم يظهرون الغدر؟ فالواجب على المؤمنين قتلهم أينما وجدوهم، والسبب من ذلك وسبب ذلك لكفرهم بالله سبحانه وتعالى. الصراع مهما تلون ومهما غطي مع الزمن تتكشف الأوراق وتظهر الحقائق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول بيننا وبين بني الأصفر عهد، وهذا العهد ينتهي لما يقوم شاب فيقول غلب الصليب. هذا هو الصريح، هذا هو الصراع الحقيقي. قبل أن يقول ذاك الرجل غلب الصليب يلون الصراع. الكلام كلام من؟ الكلام كلام الله، كلام الله الذي لا يخفى عليه شيء، الذي يعرف ما في الخفايا. فمهما لونوا ومهما غدروا ومهما تكلموا فهذا لا يرد، فهذا ليس غدرا عند الله عز وجل. الله يعاملهم بحقائق ما في قلوبهم وما في نفوسهم. الصراع الذي يدور في الدنيا صراع عقدي وصراع خلقي، ثم بعد ذلك تأتي الخيرات والدنيا والمال وما شابه. لكن حقيقة الصراع صراع عقدي كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن سببه. قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كان هناك سؤال يرد يعني يتلجلج في النفوس، ولعل بعض الألسنة تتردد، ليش هذه البراءة؟ براءة من الله ورسوله، ماذا تبرأ منا رسول الله؟ فجاء الجواب، وجواب حاسم، ولا سيما بعد هذه الآية ما ذكرته لكم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، خصصهم الله تعالى بالذكر للتنويه بموقفهم، عاهدوا وحافظوا. والله عز وجل يحب المحافظة على الحدود. من هم المرادون؟ بلا شك هذه آية تصورية، لكنها في إبداد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على وفق أحداث حصلت ووقعت وترجمت إلى الواقع. فالمراد من قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قبائل معروفة، وكانوا قد دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية، وهم قبائل من بني كنانة ابن مدركة، فنقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن عبد المناف بن كنانة بأن عدوا على خزاعة، وتعصب معهم قريش، تعصبت معهم قريش حيث أعانوهم على الخزاعيين، وبقي قوم هم بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر وبنو مدلج، بقوا على العهد. طيب الآية نقف وقفة مهمة ومفيدة ويكثر السؤال عنها، وترجمها بسؤال الذي يجري على ألسنة الإخوة حتى أفصل في البيان. هل مكة كلها حرم أم الحرم خاص في المسجد حرام؟ مسألة وقع فيها خلاف، لكن في هذه الآية إجابة على السؤال. المعاهدة التي أبربت بين المشركين وعلى رأس قريش أبربت في الحديبية، والحديبية بعضها حرم وبعضها حل. والله هنا يقول سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. المراد المعاهدة التي جرت بين بعض القبائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا على عهدهم، وكان ذلك في الحديبية، وسمى الله الحديبية مسجدا إلا المسجد الحرام. فالذي يذهب اليوم إلى مكة ويسكن في الحديبية في منطقة الحرم فله أحكام الحرم، ويجري عليه ما يجري على أهل الحرم إيجابا وسلبا، في الطاعات التي تتضاعف وفي المعاصي التي تعظم. لا تقل المعاصي والسيئات تتضاعف، قل السيئات في الحرم تعظم عند الله عز وجل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم. لا نثبت المضاعف، فما أثبتها الله عز وجل ولا أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في السيئات. أما في الحسنات فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الصلاة بمئة ألف صلاة في الفريضة. هل النوافل كذلك؟ المرجو من الله أن تكون كذلك. هل سائر الطاعات كذلك؟ المرجو من الله تعالى أن يكون كذلك. هذا جواب المحققين من العلماء. قال النص جاء في الفريضة في الصلاة، النوافل المرجو، باقي الطاعات المرجو، أما الفريضة نثبت أن الفريضة بمئة ألف فريضة. ستأتينا الآية رقم 28 أيضا فيها دلالة على ذلك، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركون يمكرون من بيت الله الحرام؟ لا. يمكرون من منطقة الحرم؟ لا. فسمى الله منطقة الحرم كلها سماها مسجدا كما فعل الله تعالى هنا. فدلت الآيتان وغيرهما من النصوص، وسيأتي التنويه بعد قليل عليها، أن مكة كلها حرم. من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من بيت عمته، من بيت عمته أمانه. والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء بدأ من أمهانه، من بيت أمهانه. وقال الله عن الإسراء قال: من المسجد الحرام، فهي في منطقة الحرم وليس في منطقة الحل. طب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أين نزل؟ لما حج النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحجون كما في صحيح البخاري، وكان يزور البيت. فالنبي أغلب صلواته كانت في مكانه الذي نزل فيه. فإذا مكة كلها حرم، هذا الراجح. إذا الكبراء والأمراء والعلماء والفضلاء الذين يذهبون إلى مكة لا يتمكنون من الصلاة كل الصلوات في المسجد الحرام، يسكنون في حي من أحياء مكة ويصلون في الحي، وصلاتهم صلاة نعم صلاة في بيت الحرام أفضل لأن الجماعة أكبر، لكن المرجو من الله عز وجل أن تكون مكة كلها حرام. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما دام المشركون مستقيمين لكم أيها المؤمنون على ما تعاهدتم عليه متمسكين بما عاهدتم عاهدتموهم عليه فاستقيموا لهم كذلك إلى انتهاء مدة العهد، وأوفوا لهم بعهدهم ولا تبدأوهم بنقيض العهد لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا. الغدر ليس من سمات المؤمن، المكر والخديعة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينصب للغادر لواء عند إسته، يقال هذه غدرة فلان. إيش غدرة فلان؟ ابن فلان. الأسماء يوم القيامة الناس يلدون بأسماء آبائهم ليس بأسماء أمهاتهم كما هو شائع للناس، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الناس شائع عندهم ولا أدري من أين جاءوا بأن الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم، أنا خطأ ليس بصحيح، هذه غدرة فلان ابن فلان. وختم الله الآية بقوله إن الله يحب المتقين، أي إن الله يحب الذين يتقونه ويمتثلون أمره أو أوامره ويجتنبون نواهيه. وفي ذلك ومن ذلك ومن مما يحب الله عز وجل أنهم يفون بالعهود ولا يغدرون، فالله يحب المتقين. فالتقوى أن تحافظ على عهدك، لذا المنافق إذا عاهد غدر، المؤمن يفي بالعهد لأن الله عز وجل يفي بالعهود. نأتي إن شاء الله في درسنا القادم إلى الآيات التي فيها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا.